إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فإن من سنن الله عز وجل الكونية في عباده أن من مكر بغيره مكرًا سيئًا وكاد لغيره بالباطل فإن مكره ينقلب عليه ويعود كيده في نحره، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلًا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. والمكر هو الخداع، وهو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم. فهذا المكر إن كان مكرا سيئا، إن كان مكرا بالباطل، فإنه ينقلب على صاحبه ويرتد إليه ويحيق به، مهما مكر الماكرون ومهما كاد الكائدون فإنه ينقلب عليهم ويحيط مكرهم بهم ويقعون في شر أعمالهم. ولقد ذكر الله عز وجل شواهد على هذه السنة الكونية، فقد مكر الماكرون بنبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، فبعد أن كذبوا به وكفروا بالله وعقروا الناقة لم يقفوا عند هذا الحد، قام تسعة منهم وهم كبارهم ورؤوسهم بوضع خطة شنيعة لفعلة قبيحة، فمكروا مكرا كبيرا وخططوا لقتل صالح عليه السلام وأهله خفية غيلة غدرا حتى لا يشعر بذلك القبيلة التي ينتمي إليها صالح، فإذا ما جاءت تطالب بدمه حلفوا الأيمان أنه لا علاقة لهم بمقتله ولا يعلمون بذلك، فعاجلهم الله عز وجل بالعقوبة وبدأ بهم قبل قومهم، ثم دمر القوم أجمعين. قال سبحانه: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي لنقتلنه وأهله، ثم لنقولن لوليه أي لقبيلته التي ينتمي إليها، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ومكر اليهود بعيسى بن مريم وأرادوا قتله، قال الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. مكر اليهود بعيسى أنهم أرادوا قتله كما قال الله عز وجل وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، فمكر الله عز وجل بهم مكرا وألقى شبه عيسى على غيره كما قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نجاه الله عز وجل من مكرهم وألقى شبهه على غيره ورفعه الله عليه ورفعه الله إليه بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وهكذا مكر إخوة يوسف بيوسف وقد تابوا من مكرهم وقد تابوا من ذلك رضي الله عنهم. قال الله سبحانه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، ألقوه في غيابة الجب وفرقوا بينه وبين أبيه. وهكذا مكرت امرأة العزيز وهكذا النساء كدنا ليوسف، فلم يتحقق لهؤلاء فلم يتحقق لأحد منهم مراده، ورفع الله عز وجل يوسف مكانا عليا، رفعه ومكنه في الأرض. قال الله سبحانه كذلك كدنا ليوسف، وقال سبحانه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وهكذا مكر المشركون واليهود والمنافقون بنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. اجتمع المشركون في دار الندوة واتفقوا جميعا على قتله، فأعلمه الله عز وجل، أعلم نبيه وأمره بالهجرة، ونجاه الله عز وجل من كيدهم ومكرهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم هيأ الله له دولة وشوكة في المدينة حتى جاء اليوم، يوم الانتقام، يوم الفرقان، يوم البطشة الكبرى، فقتلوا صناديد الكفر يوم بدر، أولئك الذين اتفقوا على قتله قتلوا 70 وأسروا 70 كما قال الله سبحانه يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالذي يكيد بغيره والذي يمكر بغيره المكر السيء والذي يكيد غيره بالباطل فلا يضر إلا نفسه، مهما ظن أنه ذكي وأنه داهية فلا يغتر بذكائه ولا يغتر بدهائه، فسيعود مكره عليه ويرجع كيده في نحره ويكون تدبيره تدميره. هكذا هي سنة الله الكونية في عباده. وكم سمعنا وكم رأينا ممن كاد لإخوانه ومكر بهم ومكر بغيره ليسقطهم أو ليسحرهم أو ليفضحهم أو ليلصق التهم فيهم أو ليلصق التهم فيهم أو ليفشلهم، يعود ذلك البغي عليه ويعود ذلك المكر عليه ويقع في الورطات ويقع في الورطات. نعم معشر المسلمين، يقول بعض السلف ثلاث خصال إن استطعت أن تنجو منهن فافعل، لا تبغين على أحد، فإن الله عز وجل يقول يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم ولا تنكثن بعهد أبدا، فإن الله عز وجل يقول فمن ينكث فإن ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ولا تمكر بأحد أبدا، فإن الله عز وجل يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن القواعد المتقررة عند الناس عامة أن من حفر لأخيه حفرة أوقعه الله عز وجل فيها. نعم كم من أناس يمكرون بغيرهم ليفرقوا بينه وبين زوجه، ليفرقوا بينه وبين أحبابه، ليفرقوا بينه وبين أهله، ليفرقوا بينه وبين إخوانه، يمكرون ويخططون ويكيدون ليوقعوا غيرهم في الورطات، ثم إذا هم يقعون فيها ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهكذا بعض الناس يمكر ويخدع ويحتال على شرع الله، يحتال على شرع الله ويمكر بعباد الله في أمور الشرع، في أمور الشرع، فيعيش بالمكر ويموت بالفقر، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد شاهد الناس عيانا أن من عاش بالمكر مات بالفقر. ولهذا عاقب الله عز وجل أولئك الذين أرادوا حرمان المساكين من نصيبهم، عاقبهم بحرمانهم من الثمرة كلها، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. حرمهم الله عز وجل لأنهم احتالوا ومكروا ليحرموا المساكين من نصيبهم، فجعلها الله عز وجل كالصريم وحرمهم من الثمرة كلها. وهكذا أولئك الذين مكروا في شرع الله واحتالوا على شرع الله، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فنصبوا الشباك يوم الجمعة، وأخذوا الحيتان يوم الأحد، احتيالا ومكرا وخداعا. فماذا كانت العقوبة؟ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهكذا أولئك الذين يأكلون الربا ويحتالون على المعاملات الربوية ويظهرونها أنها إسلامية وأنها مرابحة مشروعة، ويظهرون من الأسماء ما يغرون ويخدعون ويمكرون به المسلمين، سيمحق الله تلك الأموال كلها ولو بلغت ما بلغت. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد اضطردت سنة الله الكونية أن من مكر بغيره مكر به، وأن من خدع غيره خدع، وأن من احتال على غيره احتيل عليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فلا تجد ماكرا إلا وهو ممكور به، ولا مخادعا إلا وهو مخدوع، ولا محتالا إلا وهو محتال عليه. انتهى كلامه رحمه الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فأعداؤنا يمكرون بنا ويكيدون لهذه البلاد الليل والنهار، وأعني بهذه البلاد المناطق الجنوبية من عدن إلى المهرة، يمكر بها الأعداء الليل والنهار، ولا زالت تئن، ولا زالت مثخنة بالجراح، ولا زالت في عناء وتعب من جراء هذا المكر وهذا الكيد من قبل أعدائنا. الحوث الرافضة أول المكرة وأول المخادعون لهذه البلاد ولأهلها، هم يتحينون الفرصة للانقضاض والسيطرة والاستيلاء عليها. فلا تغتروا بما يظهر لكم، بما يظهر لكم من أنهم يريدون السلام، أو أنهم يوافقون عليه، أو أنهم يريدون الهدنة، أو أنهم يريدون الصلح. لا تنخدعوا ولا تغتروا بهذا المكر، وكونوا على يقظة في تلك الثغور وفي تلك الجبهات المحاذية للحوث الرافضة. لا تأخذكم بهم رأفة ولا رحمة ولا شفقة، ليس لهم إلا السحق، ليس لهم إلا الفناء، ليس لهم عندنا إلا الحديد والنار. فكونوا كذلك يا معشر المسلمين في هذه المناطق. وهكذا الصوفية يمكرون وهم مع الحوثة الرافضة، وهم مع الحوثة الرافضة. إذا دخلوا البلاد فأول من سيقف مع الحوثة أو من أول من سيقف مع الحوثة الصوفية، فانتبهوا لمكرهم. كيف يمكنون؟ كيف تبنى لهم الأضرحة التي يقيمون فيها الزيارات الشركية؟ كيف تعطى لهم الحراسات لأجل هذه الزيارات؟ كيف تعطى لهم المعاهد ليعلموا الناس؟ ماذا سيعلمونهم؟ هل سيعلمونهم العقيدة الصحيحة؟ الجواب لا. هل سيعلمونهم التوحيد؟ الجواب لا. هل سيعلمونهم السنة؟ الجواب لا. هل سيعلمونهم حب الأوطان؟ الجواب لا. سيعلمونهم الشرك والعقائد الفاسدة والبدع والخرافات. وأول ما يدخل العدو فسيقفون معهم وما بيحان عنكم ببعيد. فانتبهوا وتيقظوا، فانتبهوا وتيقظوا. وهكذا الإخوان المسلمون يمكرون بهذه البلاد وهذه المناطق، يحبون أن تعيش هذه البلاد في شقاء، يحبون أن تعيش هذه البلاد في عناء، يحبون أن تعيش هذه البلاد في حروب، في سفك للدماء، في خوف. هكذا يحبون هؤلاء المجرمون من الإخوان المسلمين وأفراخهم، كجمعية الحكمة وجمعية الإحسان وحزب الرشاد وجمعية النهضة. فاستيقظوا يا عباد الله، ولا ينطلي عليكم مكرهم، فإنهم يتلونون، فإنهم يتلونون كالحرباء، يتلونون ويعطون لكل مرحلة ما تستحقه وما يتوافق مع هذه المرحلة. فمن العجيب أن يعود نشاط جمعية الحكمة في عدن، والله من العجب العجاب أن يعود نشاط جمعية الحكمة في عدن، فتعطى لها المعاهد وتعطى لها المساجد وتعطى لها المراكز وتعطى لها المباني ليسكن فيها مئات الطلاب، وتدعمها جمعيات خليجية. ماذا تريدون؟ تريدون أن تعيد لنا تفريخ التكفيريين؟ تريدون أن تعيد لنا إنشاء جنود يقاتلون مع القاعدة وداعش؟ كيف ينطلي عليكم المكر المرة بعد الأخرى؟ فاستيقظوا، فاستيقظوا. أكثر جمعية فرخت القاعدة وداعش هي الحكمة والإحسان، كلاهما فرخان كبيران للإخوان المسلمين. فحزب الإخوان المسلمين في مناطق الجنوب مع جمعياته المتفرخة عنه يفرخون لنا التكفيريين والجنود الذين يقاتلون مع القاعدة وداعش. وفي المناطق الشمالية الإخوان المسلمون وأفراخه مع الحوثي. ألا قاتلهم الله جميعا، ألا قاتلهم الله جميعا. مكر يا عباد الله، فلا ينطلي عليكم مكرهم. وهكذا أناس يدعون السلفية ولهم مراكز هنا وهناك، وهم يخدمون أجندة الإخوان المسلمين. على أقل تقدير أنهم ساكتون، ليس لهم نشاط في محاربة الإخوان المسلمين، ليس لهم نشاط في التحذير من القاعدة وداعش، ليس لهم نشاط في التحذير من رؤوس الشر ورؤوس الإرهاب. ومتى ما كان الإنسان كذلك ساكتا عن هؤلاء فهو محل رضا عند الإخوان المسلمين. فانتبهوا لهذا المكر، هذا المكر هو السكوت، السكوت عن دعاة الشر وعن دعاة الإرهاب، السكوت عن هذه التنظيمات وهذه الجمعيات وهذه الأحزاب. وهكذا بعض الناس ممن يقال له علامة ومحدث وأصولي ويقوم على مركز، وإذا به يمدح أشخاصا ويصفهم بأنهم علماء، بل من كبار العلماء، ثم تأتي تبحث في سير هؤلاء الأشخاص الذين أثنى عليهم فلان، تجد أنهم يثنون على القطبية وعلى السرورية وعلى التبليغ وعلى الإخوان، ويثنون على رؤوس الخوارج في هذا العصر، يثنون على سيد قطب وأسامة بن لادن. فكيف يكون حال الشاب الذي يثق في هذا الأصولي المحدث العلامة، وهو يمدح أناس بأنهم كبار العلماء وهم يمدحون رؤوس الخوارج أسامة بن لادن وسيد قطب؟ ماذا يكون حاله؟ لا تعجب بعد ذلك إذا خرج من ذلك المركز أفرادا وشباب إذا خرج من ذلك المركز أفراد وشباب يقاتلون في صف القاعدة في أبين، فيقتلون ويقتلون. اللهم عليك بالمكرة، اللهم عليك بالمكرة، اللهم عليك بالمكرة، اللهم اجعل مكرهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم خلص البلاد العباد من هؤلاء المكرة، اللهم خلص البلاد العباد من هؤلاء المكرة الذين لا يريدون لها خيرا، الذين لا يريدون لها خيرا. اللهم عاجلهم بالعقوبة، اللهم عاجلهم بالعقوبة، وأبرم لهذه البلاد أمر رشد يعز به أهل السنة ويذل به أهل الشرك والبدعة. اللهم يا ربي اجعل لنا وللمسلمين جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم انصر جنودنا على القاعدة، اللهم انصر جنودنا على القاعدة، اللهم انصر جنودنا على القاعدة. اللهم عليك بالقاعدة ومن وراءهم، اللهم عليك بالقاعدة ومن يدعمهم، اللهم عليك بالقاعدة ومن يساعدهم. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم طهر البلاد والعباد منهم، ولا تجعل لهم علينا سبيلا، ولا تمكنهم منا. اللهم ارحم قتلانا، اللهم ارحم قتلانا، اللهم ارحم قتلانا، وتقبلهم يا ربي عندك في الشهداء. اللهم اخلف عليهم بخير في أهلهم، اللهم اخلف عليهم، اللهم اخلف على أهليهم بخير، اللهم اخلف على أهليهم بخير، اللهم اخلف على أهليهم بخير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.